بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين: القسم الثاني صلح على إنكار، وقد ذكره بقوله: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، أي يجهل ما ادعي به عليه، ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل، صح الصلح لعموم قوله عليه السلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم. ومن طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا أو انتهينا من في الدروس السابقة عن أول الصلح وما تعلق بصلح الإقرار، واليوم نأخذ معكم صلح الإنكار. وذكرت في صورة الصلح الإقرار صورته، وسنذكر الآن أيضا صورة صلح الإنكار. فصلح الإنكار كما هو في الصورة كما هي في صلح الإقرار، إلا أن المدعى عليه يسكت أو ينكر. وصورته أن يدعي شخص على آخر بدين أو عين، بدين أو عين، ثم يسكت المدعى عليه أو ينكر، يقول: لا، أنا لا أقر بهذه الدعوة، أو يسكت لا ينكر ولا يقر، ثم بعد ذلك يصالح، فإن هذا الصلح جائز وصحيح، جائز وصحيح. لكن قال المؤلف: وهو يجهله، من ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، أي يجهل ما ادعي به عليه، يجهل ما ادعي به عليه، ثم يصالح عنه بمال مؤجل حال أو مؤجل. فإنه حينئذ يصح الإنكار، يصح الصلح، يصح الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. طبعا قول المؤلف هنا حال أو مؤجل، هذا فيه الصلح عن الدين بشيء غير مقبوض، بشيء غير مقبوض، لأنه قال بحال، بمال حال، بمال حال، هذا واضح. لو قال ادعى عليه بدين أو عين فأعطاه مالا أو غيره، هذا يكون بمال حال. ومثال كوني المصالح عليه مؤجلا أن يقول: أنا أنكر هذا الدين الذي ادعيت به، لكن ما رأيك أن تصالحني ب10,000 أعطيك إياها بعد يوم أو يومين، أو 1,000 ريال بعد يوم أو يومين. فهذا يصح، فإنه يصح. يقول في شرح المنتهى: لأن مدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه، لأن مدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه. فالمدعى عليه هنا يصالح ويستفيد أنه تنفك عنه هذه الدعوة، ويسكت المدعي عن هذه الدعوة، ولا يلجئه إلى الذهاب إلى الشرطة أو إلى القاضي ونحو ذلك ونحو ذلك، فيصالح، فإن الصلح هذا صحيح، هذا الحكم الوضعي. أما بالنسبة للتكليف، الحكم التكليفي، فإنه كما سيأتينا من علم بكذب نفسه فالصلح في حقه لا يصح، وما أخذه فحرام، وهذا سيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحديث. نعم، اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليكم. يعني الشيخ الآن تكون هذه مستثناة من بيع الدين بالدين يا شيخ؟ تقريبا هذا من الصلح على شيء مؤجل غير مقبوض، وذكر الشيخ النجدي أنه يصح الصلح عن الدين بدين غير مقبوض في موضعين. هذا الموضوع الأول، والموضوع الثاني قال في صلح الإقرار تقدم، وهو ما إذا كان الدين مصالح عنه مجهولا وتعذر علمه أو لا، فيصح أن يكون تقدم ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين، من دين معلوم بمعلوم. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال. مثل شيخنا فيروز، السلام عليكم. حياك الله. الله يبارك. يعني نفس الكلام قال، قلت يقول ظاهره إذا كان العوض نسيئة يكون بيع دين بدين، قلت الأمر كذلك، لكن ظاهر كلامهم إنما هنا مستثنى. وبعدين قالوا لم ينظروا. ما عندي تتم. هنا هذا في تعليقي على ما تعذر عنه من دين وعين. اللي تقدم قصدك. جميل. يقول هناك قال لكن ظاهر كلامه إنما هنا مستثنى، يعني أقصد أنه نص على أصل الاستثناء في وأنه يصح الدين. نعم. نعم، جميل، أحسن الله. نعم، أحسن الله إليكم. ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره، وهو أي صلح الإنكار. نعم. للمدعي. نعم. ومن دعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو عيش عندكم قراض أو تفريط فيها أو قراض. نعم، نسخة إقراض. أي في نسخة إقراض، وفي الكشاف قرضا، وكذا في الشرح الكبير قرضا. فأنكر وصالح على مال فهو جائز، فإنه جائز. ومن ادعي عليه بوديعة، قال الداعي عليك أني أودعتك مثلا 1000 ريال، أو أودعتك سيارة أو ثلاجة، أو ادعى عليك أني أودعتك عينا وفرطت فيها حتى تلفت فأنكر، أو ادعى عليه إقراضا، ما هذه إقراض تجي، لكن قراض يعني معناها أنه أعطاه مالا يضارب به، هذه إذا قيل أنها قراض. القراض هو هي المضاربة، لكن في بعض النسخ إقراض، وفي نسخة أخرى اللي في الكشاف أقصد قراض قرضا. اللي عندكم إيش عندكم نسختكم؟ قراض قراض، قراض هو المضاربة، يعني القراض هو المضاربة. فأنكر المدعى عليه وصالح على مال فهو جائز، يعني صالح على مال يعني دفع مال من عنده للمدعي، فإن هذا يصح، يصح صلحا، فإنه يصح صلحا. نعم، أحسن الله إليكم. طبعا أيضا أن الصلح لقرار الإنكار يكون على جنس المدعى به وعلى غير جنس المدعى به، كما هو الحال في صلح الإقرار. ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال. مثل شيخنا الفيروز، السلام عليكم. حياك الله. الله فيكم. يعني نفس الكلام قال، قلت يقول ظاهره إذا كان العوض نسيئة يكون بيع دين بدين. قلت الأمر كذلك، لكن ظاهر كلامي إنما هنا مستثنى. وبعدين قالوا لم ينظروا. ما عندي نعم، هذا في تعليقي على ما تعبر عنه من دين نوعين. اللي تقدم قصدك. جميل. يقول هناك قال لكن ظاهر كلامه إنما هنا مستثنى، يعني أقصد أنه نص على أصل الاستثناء في، وأنه يعني يصح. نعم. نعم. جميل. أحسن الله. نعم. الآن سيتكلم عن القسم الأول وهو صالح على غير جنس المدعى به. فما الذي يترتب عليه؟ فما الذي يترتب عليه؟ يعني لو ادعى عليه بدين 1000 ريال فأسكت وأنكر ثم قال له ما رأيك أعطيك بدل هذا الدين سيارة، فما الحكم؟ فما حكم هذا الصلح في حق المدعي، وما حكم هذا الصلح في حق المدعى عليه؟ قال وهو صلح الإنكار، وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع، يعني في حق المدعي بيع. كيف بيع؟ فكأنه المدعي باع هذا الدين الذي ادعى به على المدعى عليه مقابل مالي أخذه. ادعى عليه مثلا بسيارة، قال ما رأيك أعطيك عنها 1000 ريال، فالمدعي الآن يعتبر قد باع السيارة على المدعى عليه مقابل 1000 ريال التي دفعها المدعى عليه. نعم، أكمل. لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده، يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض، ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا، ويؤخذ منه العوض إن كان شقصا بشفعة لأنه بيع، وإن صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر. نعم. والصلح للآخر. يقول رحمه الله وهو صلح الإنكار للمدعي بيع، في حق المدعي بيع كما ذكرت سابقا، لأنه يعني المدعي يعتقده عوضا عن ماله، يعني يعتقد أن ما أخذه من المدعى عليه الساكت أو المنكر عوضا وثمنا عن ماله، عوضا عن ماله الذي ادعاه على المدعى عليه، فلزمه الذي هو المدعي حكم اعتقاده، حكم اعتقاده. وإذا كان بيعا، وإذا كان بيعا فيترتب عليه ما يلي. قال يرد معيبه، يرد معيبه بالنسبة لما أخذه المدعي لما اعتبرناه وجعلناه بالنسبة له بيعا فإنه بالنسبة للعوض الذي أخذه بالنسبة للعوض الذي أخذه إذا كان معيبا فإنه يرد هذا المعيب على المدعى عليه. والمراد أنه إذا أخذ المدعي شيئا مقابل العين أو الدين الذي ادعاه على المدعي وأخذ عوضا عن هذا المدعى به فإنه إذا وجد فيه عيبا فيخير بين أمرين، إما أن يمسك مع أخذ الأرش من المدعى عليه أو يرد ما أخذه إلى المدعى عليه ويفسخ الصلح، يعني يفسخ الصلح. هذا متعلق بقوله يرد معيبة، يعني هي مسألة واحدة أصلا. فإذا رد المدعي العوض المعيبة على المدعى عليه فهو حينئذ قد فسخ الصلح، قد فسخ الصلح. يقول ويفسخ الصلح. والخيار الثاني أن يمسكه مع الأرش. يقول المؤلف كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا، فوجده معيبا. فالإنسان إذا اشترى شيئا ووجده معيبا يخير بين أمرين، إما أن يمسك مع أخذ أرش العيب من المشتري من البائع أو يرد ما اشتراه ويأخذ الثمن الذي دفعه وينفسخ البيع وينفسخ العقد. هنا قال يرد معيبه، أي معيب ما أخذ من العوض، ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا. فقوله ويفسخ الصلح متعلق بقوله يرد معيبه، فإذا رد معيبه معناه أنه اختار فسخ الصلح، معناه أنه اختار فسخ الصلح، فسخ الصلح. وإذا اختار فسخ الصلح يعود كما ابتدأ في دعواه على المدعى عليه بالدين أو العين. ايش رايك يا عبد الكريم؟ هل هذا مسلم ولا يفسخ الصلح؟ يعني قد يفهم منه انه يرد معيبه ويطالب بسلعه ثانيه غير معيبه او عوضا اخر غير معيب. ويفسخ الصلح هذا مخير، اما ان يفسخ الصلح بعد ان يرد المعيب او لا يفسخه وياخذ عوضا غير معيب. ايش رايك يا عبد الكريم؟ احسن الله عليكم. الظاهر إذا كان عينا فكانت معيبة فيتعين رد العيب والفسخ، ما يمكن يطالب بأخرى. أما لو كان الدين فيتوجه هذا الاحتمال الثاني ذكرتمون، أنه يقول لا هذا معيب أحضر لي يعني شيئا سليما. طيب، لأنه هو في أول الباب قال من الدعي عليه بعين أو دين، المسألة واردة على أقول في أول الباب قالوا هو ومن ادعي عليه بعين أو دين، المسألة واردة على يعني شيء معين أو شيء موصوف. كيف يا شيخ عبد الكريم؟ أعد أقول أحسن الله عليكم، يعني المسألة واردة في أول الباب ومن ادعي عليه بعين أو دين، فهو إما أن يكون يعني يطالبه بعين، أيوة، إن كانت معينة ووجد بها عيب فعلى الأصل أنه إذا كان بها عيب إما أن يردها وإما أن يمسك، ليس له أن يطالب بالبدل. يعني المدعي إما أن يرد هذا العوض إذا كان معيبا أو يمسكه مع الأرش ولا لا؟ إذا كان معينا، لكن لو كان ليس معين مثلا نقد، مثل النقد مثلا، قال 10,000 ريال إيه، فقبضها فوجدها معيبة. فالظاهر هذا يتوجه الاحتمال الذي ذكرتمه قبل قليل، أنه له أن يقول هذا معيب أرده لك، أتني بشيء سليم. ما شاء الله عليك، ومن أين أتيت بهذا الكلام؟ هذا موجود في المنتهى. سبحان الله. نعم موجود شرح منتهى. سبحان الله والله ما الآن جاءت في بالي والله. عجيب، لأنه يقول في شرح منتهى فله رده، أي المصالح به عما ادعاه بعيب يجد فيه، لأنه أخذه عن على أنه عوض عما ادعاه، وفسخ الصلح إن وقع على عينه. يقول إن وقع على عينه، يا سلام، وإلا طالب ببدله. فإن لم يقع الصلح على عين العوض الذي أخذه، قال 10,000 ريال وأعطى 10,000 ريال ووجدها معيبة، فله أن يطالب بالبدل. قال وإلا طالب ببدله، وإلا طالب ببدله. ما شاء الله. هو شيخ بس أنا كنت المسألة السابقة من البيع لبيعة من تفريط فيها وقراض، نعم، اللي في المغني والشرح والكشاف، وإن ادعى على آخر وديعة أو قرضا أو تفريطا في وديعة أو مضاربة. أوه نص عليها، فيصير يعني لهما موجود القرض والمضاربة. بس هنا تقدير كلام البهوتي يعني يكون من يدعي عليه بوديعة أو قرض أو تفريط فيها أو قراض. قراض هو المضارب. نعم يعني صحيح. عبارتين موجود في المغني. أي هو يدعى على آخر وديعة أو قرض أو أيوة. تفريط في وديعة أو مضاربة أو مضاربة، ما أدري هي معطوفة على قرض ولا على وديعة. أي أعيد العبارة، وإن ادعى على آخر وديعة أو قرضا أو تفريطا في وديعة أو مضاربة. هكذا يعني تفريط في مضاربة يعني، أو مالا دفعه إليه ليضارب به، ربما تفريط في المضاربة، لأنه يعني لو ادعى عليه أنه عامله هذه ما أدري. عموما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله عليكم، لو جعلناها معطوفة على ما ادعي عليه بغراب، أليس المضاربة جائزة؟ فلا يصالح، يقول أفسخ، ليه يقع الصلح؟ ويقول لك فأنكر، أنكر يقول أصلا ما أعطيتني فلوس أضارب بها، أنا أنكر أنك أعطيتني مالا وضارب به، لكني بصالحك، سأصالحك، لكني سوف صالحك. عموما خلونا من المسألة هذه. المسألة هذه الثانية التي احنا فيها النقص هنا، النقص هنا ويفسخ الصلح، ذكرنا إن كان وقع العوض على شيء معين كهذه السيارة مثلا ووجدها معيبة، فله أن يردها ويفسخ الصلح. وإن كان الصلح وقع على غير معين كـ10,000 في الذمة، ثم قبض الـ10,000 ووجدها معيبة، فله أن يطالب بأن يمسك ويطالب بالبدو. أنا على قاعدتي التي أزعمها دائما، أنه إذا وقع العقد على غير معين فلا يملك المشتري الفسخ إذا وجد ما قبضه معيبا، بل له يطالب بالبدل. وبعض المشايخ يقول لا، إذا وقع العقد على غير معين وقبضه المشتري ووجده معيبا، فيخير بين أن يفسخ تماما أو يطالب بالبدل عموما الذي نريد أن نزيده هنا أنه يرد معيبه. الخيار الثاني كما ذكره في الإقناع وشرحه أنه له أن يمسك المعيب ويأخذ ويطالب إيش بالأرش من المدعى عليه، من المدعى عليه قال في الإقناع وشرحه أو إمساكه مع أرشه، أو إمساكه مع أرشه، كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا فإنه يخير بين أمرين، أن يمسك المعيب مع المطالب بأرش العيب، أو يرده ويفسخ الصلح. طيب الأمر الثاني قال من ما يترتب على كون العقد في حق المدعي بيعا، الأمر الثاني قال ويؤخذ منه أي العوض إن كان شقصا بشفعة، يعني يؤخذ منه من المدعي العوض الذي أخذه المدعي عوضا عن دعواه، الذي أخذه المدعي عوضا عن دعواه إن كان شخصا، يعني نصيبا من عقار، فإنه يؤخذ منه بشفعة. فإذا ادعى زيد على عمرو بدين أو عين فسكت عمرو أو أنكر ثم صالح بنصيبه وهو شخص مع آخر في أرض، عمرو عنده أرض يملك نصفها مشاعة مع خالد، يملك نصفها مشاعة مع خالد، فقال عمرو لزيد المدعي ما رأيك أن أصالحك عن هذا الدين أو العين التي تدعي علي بها وأعطيك هذا النصيب وهذا الشخص في هذه الأرض، نصيبي نصف الأرض، نصيبي نصف الأرض مع خالد، أنا سأعطيك نصيبي نصف الأرض مشاعة، عمرو مع خالد يملكون أرضا ملكا مشاعا لكل واحد منهما النصف، والمشاع كما ذكرت سابقا هو معلوم القدر مجهول العين. فإذا أخذه زيد، أخذ هذا الشخص وصار شريكا مع من؟ زيد صار شريكا مع خالد، فلخالد أن ينتزع هذا الشخص الذي أخذه زيد عوضا عن دعوة، له أن يطالب بالشفعة لخالد الذي كان شريكا مع عمرو، لخالد أن يأخذ هذا الشخص الذي حصل في يد زيد بشفعة، يطالب بالشفعة ويؤخذ منه العوض إن كان شقصا بشفعة لأنه بيع. فهذا الشخص الذي انتقل إلى يد زيد هو انتقل بصفة عقد البيع، وهو أخذه عوضا عن دعواه، فإذا كان أخذه بعقد البيع فحينئذ يثبت فيه حق الشفعة للشريك الذي هو خالد في مثالنا المذكور، في مثال المذكور. قال لأنه بيع، إذن ذكر أثرين في كون هذا الصلح في حق المدعي بيعا، أنه يرد معيبه ويفسخ الصلح، الأمر الثاني أنه يؤخذ منه بشفعة، أنه يؤخذ منه بشفعة، قال لأنه بيع. ثم ذكر القسم الثاني، سمعوني يا مشايخ، سمعوني، واضح الصوت معك شيخ، واضح شيخ. الثاني أن يصالح على عين المدعى به أو بعضه. قال رحمه الله وإن صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر، فهو من يعني المدعي فيه كمنكر، كمنكر يعني، وإذا كان فيه كمنكر فلا يكون في حقه بيعا، فلا يكون في حقه بيعا، فلا يرد معيبه إذا كان معيبا، ولا يؤخذ منه بشفعة، لأن المدعي يعتقد أنه أخذ ماله أو بعضه مسترجعا له ممن هو عنده، فلم يكن بيعا كاسترجاع العين المغصوبة. هكذا ذكر في كشاف القناع، هكذا ذكر في كشاف القناع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تكييف العقد بالنسبة للآخر المنكر. ذكرنا أنه إذا وقع الصلح في صلح الإنكار، إذا حصل صلح الإنكار فهو في حق المدعي بيع، وأما في حق المدعى عليه فليس بيعا، وإنما هو قال والصلح للآخر المنكر إبراء، إبراء لأنه دفع المال، لأنه دفع المال. قال رحمه الله لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه، لا عوضا عن حق يعتقده، يعني الذي المال أو الحق الذي الدين أو الحق الذي عنده والدعي عليه به، هذا يعتبر ليس بيعا، ليس كأنه مشتريا له من المدعي، ودفعه للمال إنما دفعه افتداء ليمينه. كيف افتداء ليمينه؟ لأنه لو ذهب إلى القاضي المدعي وأنكر المدعى عليه فله المدعي يمين المدعى عليه، فهو قد افتدى يمينه، يعني لما دفع المال ذهبت عنه، ستذهب عنه هذه اليمين، لن يحلف عند القاضي، لن يحلف. وكذلك هو دفع هذا المال لكي يزيل الضرر عنه ويقطع عنه الخصومة ويصون نفسه عن التبذل وحضور مجالس الحكم، وحضور مجالس الحكم. ويترتب على ذلك لما كان ما دفعه المدعى عليه في حقه إبراء، يترتب على ذلك قال فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه، يعني فلا رد لما ادعي عليه به وهو في يده، فلا رد لما ادعي عليه به وهو في يده. لو ادعى زيد على عمرو سيارة فأنكر عمرو ثم صالح زيدا بمال، قال أنا أعطيك سأعطيك 10,000 ريال، فهذه السيارة التي عند عمرو، أولا نقول هذه 10,000 التي دفعها إبراء، وهذه السيارة المدعى عليه بها لو وجدها معيبة، لو وجدها معيبة فلا يردها على المدعي، قال فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه، لأنه لم يأخذ، لأنه لم تكن هذه السيارة عنده عوضا عن حق يعتقده، فلا يملك حينئذ الرد، ولا يملك أيضا حينئذ المطالبة بالأرشي. وقال أنه أريد الإمساك وطلب الأرش، لا يملك هذا. قال ولا شفعة، ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض. لو ادعى زيد على عمرو أن نصيبه النصف مع خالد ملك لزيد، زيد يدعي على عمرو يقول ترى نصيبك مع خالد في الأرض مع خالد هي لي، هي لي، هي لي، فلا يملك حينئذ أن ينتزع نصيب شريكه بحق الشفعة، لأن هذا الحق الذي استبقاه في ملكه لم يستبقه اشتراء وبيعا، وإنما دفع ما دفعه لا عوضا من حقه، وإنما افتداء ليمينه كما ذكره المؤلف. نعم، عندك في شيء عبد الكريم؟ هذه أحسن الله يكون لا شيء يجزيكم خير، تحتاج إلى إعادة تصوير الحقيقة، تحتاج إلى إعادة تصوير. قوله ولا شفعة، ولا شفعة فيه. أنا عندي من الشيخ خالد المشيقح يقول زيد يدعي على عمرو وصالح شريكان في أرض، فزيد يدعي على عمرو أنه شريك صالح وليس عمرا شريك صالح، فينكر عمرو ذلك. ثم بعد ذلك عمرو يصارح زيدا عن هذه الدعوة، ويعطيه كذا وكذا من المال، فصالح ليس له أن يشفع على عمرو، لأنه ليس بيعا في حق عمرو، بل هو إبراء افتداء ليمينه. هكذا كلام الشيخ خالد الشيقح، هكذا كلامه حفظه الله. في أحد عنده في هذه إضافة أو تبيين آخر؟ لا إله إلا الله. نعم. صورها يا شيخ. أيضا سأقرأ لكم في شرح المنتهى من كشاف القناع. قال ويكون إبراء في حقه لا شفعة فيه، أي ليس لشريك المدعى عليه أن يشفع في الشخص المدعى به، لأنه لم ينتقل بعوض مالي، ولم يبذل المدعى عليه العوض للمدعي في مقابلة ما بيده، أي المدعى عليه، من شخص مدعى به، من شخص مدعى به. كشف قناع المجلد الثامن 290. ما فهمت شيء الآن؟ كأنه يختلف شيخنا. لا يلا أعطونا شيخ أحسن الله عليكم، لو كان هذا المصالح نعم يمتلك نصف سيارة أو نصف بيت، نصف بيت مصالح عنده نصف بيت، نعم، طيب نصف عقار، نصف أرض، نصف أرض، نصف أرض، نعم نصف أرض، صاحب النصف الثاني باع هذا النصف، هل يحق الحين لصاحب النسخ الأول أن يأخذ الشفعة؟ إن قلنا هنا إبراء لا يمتلك ذلك. أكيد هو لا حق. كيف لا حق؟ هو ملكه، هو لم يتزحزح عن عن عن نصفه، هو شريك، لا زال شريك. الشريك الثاني باع، باع النصف. يعني المصالح هذا المدعى عليه عنده يعني نصف ولا لا؟ صحيح، النصف الثاني ما يقدر ياخذه. طيب انت الان هذا الشريك، هذا المدعى عليه عنده نصف مع شريكه، الشريك الثاني لو باع له حق الشفعة، لا اشكال فيه، هذا ما فيه اي غبار. يعني هو يقصد الشيخ احمد انك دفع كصلح في انكار، ما هو بيع. لا ايش اي هو المصالح، المنكر لم يدفع هذا الشخص اصلا، لم يدفعه، هو لم يدفعه اصلا. المقصود ان في هذه الصوره لا شفعه. كيف؟ لان النصف هذا، نصف الارض، هي ابراء في حقه، فلذلك لا شفعه. ما ادري، يمكن لا شفعة له. أعيدها يا شيخ، يمكن ما وضحتها بشكل جيد. أيوة. الحين هذا المصالح، قلنا أن نصف الأرض هذه في حقه إبراء، ليست بيعا. فإن باع شريكه نصفه، لم يستطع صاحب النصف الأول أن يشفع للثاني. لماذا لا يستطيع؟ لأن قلنا ابتداء أنه إبراء، يعني أنه لم ينتقل إليه ببيع أصلاً. أي نعم، هذا المقصود، هذا اللي يقصده. منتقل إليه بغير بيع أصلاً، والشفعة لا تثبت إلا لما انتقل ببيع. نعم. شيخنا. نعم. الآن شيخ الأرض بين عمرو وصالح، ثم ادعى زيد أن شخص عمرو له وليس لعمرو. نعم. جيد. ثم قال زيد، ايوه كمل، دفع مال حتى يبقى عنده الشخص. جيد، انا اللي فهمته شيخنا من كلام الكشاف ان الشفعه تثبت، عفوا، ان الذي لا تثبت له الشفعه هنا شريك المدعى عليه، اللي هو في المثال صالح. شريك المدعى عليه، المدعى عليه هنا عمرو. ايه، شريك مدعى عليه، المدعى عليه عمرو، فشريكه يكون صالح. أيوة، ليس له شفعة على عمرو، ليس له شفعة على زيد الذي سيأخذ زيد الشخص فيما بعد. زيد شريك معه يعني؟ الأرض شيخنا في الأصل بين عمرو وبين صالح، عقل المدعي والمدعى عليه. نعم. المدعي زيد والمدعى عليه عمرو. المدعي زيد والمدعى عليه عمرو. نعم. جيد. المدعي شخص من أرض. أي نعم. هذه طيب. هذا الشخص بين ترك مع من؟ مع خالد. مع خالد. جميل. إذا المدعي والمدعى عليه عمرو. وعمر عنده والشريك شخص. خالد. شريكه خالد. طيب. جميل. كأن اللي فهمت شيخنا من كلام الكشاف أن الذي تمتنع في حقه الشفعة هو خالد. أي. لا لأنه يشفع. هو الشريك. أي ما يشفع. لأن هذا الشخص لم ينتقل إلى خالد. زيد. إلى زيد العمر. إحنا قلنا. لا زيد. زيد المدعي. زيد ما راح الشخص ما له دخل في زيد ما له دخل في الشخص. هو المدعي. زيد يأخذ فلوس بس عشان يسكت عن دعوة. والمدعى به هو الشخص. الذي بيد عمرو. جميل جميل. احنا اقول لك انا كيف كنت افهم الارض عشان يسكت عن الدعوه. لا لا لا، زيد دفع له عمرو مال حتى يسكت عن الدعوه ويمشي، والمدعى به هو الشخص الذي بيد عمرو مشتركا مع فيه مع خالد. جميل. هذه على رد لما صالح عنه بعيب واضح. لو كان لصالح عن سيارة واضح أنه ليس له أن يردها إذا وجد فيها عيبا، لكن إذا كان المدعى به شقصا من الأرض يقول ولا شفعة فيه، فنفي الشفعة هنا عن من؟ ولا شفعة فيه ذكرنا في الكشاف يقول أي ليس لشريك المدعى عليه أن يشقص المدعى به، لأنه لم ينتقل بعوض مالي ولم يبذل المدعى عليه العوض للمدعي في مقابلة ما بيده أي بيد المدعى عليه من شخص مدعى به. جميل. إذا مثل أحمد العريفي الظاهر أن فعلا هذا شريك عمر الذي هو خالد ليس له أن يشفع على عمر. عمر صح، ليس له أن يشفع على كيف كنت أفهمها شيخ؟ نعم يعني الآن أقول لك كيف كنت أفهمها. مثلا أنا والشيخ أحمد النويس مشتركين في أرض، وجيت طيب. الشيخ ودعيت علي الشخص الذي دعيت عليك أن هذا الشخص الذي في يدك مشتركا فيه مع أحمد النويس لي أنه لي. فقمت أنت يا عبد الكريم أعطيتني 1000 ريال حتى أسكت عن دعوي وأذهب. لا دقيقة شيخ، ليس للشيخ أحمد النويس أن يشفع عليك. جميل واضح. أعطيك مثال أوضح شيخ. يلا. الآن شيخ أنا وأحمد النويس مشتركين في أرض. نعم. أنت ادعيت الشخص الذي في يدي. طيب. فحتى أفتك من هذه القضية أنا منكر طبعا. نعم. فمشترك أيضا أنا مع كمال في شخص آخر. فأعطيك الشخص الذي مع كمال مقابل ما تريد أن تدعي به علي، الذي هو الشخص الذي في يدي مع أحمد النويس. طيب. أنت الآن انتقل إليك هذا الشخص في حقك بصفة بيع. يثبت لكمال الشفعة. أنا مع أحمد النويس الشخص الذي مع أحمد النويس بقي عندي بصفة الإبراء. نعم. وليس أحمد النويس أن يشفع علي. يا سلام، ممتاز، الحمد لله. إذا اتضحت المسألة، اتضح. جميل. الله يكتب أجركم. ممتاز. إذن هنا قال ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض كما قال في الشيخ. أكتبها الشيخ عبد الكريم يا شيخ. والله لابد هذا. نعم. أبشر شيخ.